فالله تبارك وتعالى كذلك يمنع عنه رحمته سبحانه. وفي الحديث الآخر الراحمون يرحمهم الرحمن، حول ما في الأرض يرحمه ما في السماء. وهو الحديث من لا يرحم لا يرحم، يعني لا يرحم الله تبارك. اللهم صل وسلم وبارك على عبد الله.